بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. هذه الآية كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى تحتمل معنيين، رجح المعنى الأول واستبعد جزءا من المعنى الثاني. المعنى الأول أن يكون قوله تعالى فتمنوا الموت يعني على سبيل المباهلة، يعني فليتمنى كل منا الموت على نفسه إن كان كاذبا، فليتمنى كل منا الموت على نفسه إن كان كاذبا. معشر المسلمين ومعشر يهود، فكل منا يقول إن كنت كاذبا فاللهم أمتني. وهذا هو المعنى الذي مال إليه ابن عباس وغيره ممن تبعه وغيره من المفسرين الذين تبنوا هذا الرأي. قول آخر قال: هذا القول إنما كان من الله تبارك وتعالى بمثابة الحجة عليهم، يعني إن كنتم ترون أنكم وصلتم إلى مرحلة أنتم فيها مقربون من الله تبارك وتعالى فما الذي يبقيكم في الدنيا؟ تمنوا الموت. إن كنتم أبناء الله وأحباءه، إن كنتم ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن كنتم تضمنون الجنة إذا ما صرتم إلى الله عز وجل، فما الذي يبقيكم في دار الشقاء؟ تمنوا أن يميتكم الله لتبعثوا يوم القيامة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ما الذي يبقيكم إذن على هذه الأرض التي كلها شقاء وبلاء؟ هذا المعنى ما رضيه بعض المفسرين وتكلم فيه البعض ورد كما قلنا جزءا منه ابن كثير رحمه الله. نحن نريد الآن أن نبين هذه الإشكالية التي أثارها ابن كثير وتكلم عليها فخر الدين الرازي رحم الله الجميع. ما هي هذه الإشكالية؟ لو كان هذا المراد، يعني إن كان الله تعالى يقول لليهود إن كنتم مقربين من الله وإن كان الله قد رضي عنكم وإن كنتم تعتبرون أنكم أولياء لله تعالى فتمنوا الموت حتى تدخلوا الجنة، قال لو كان هذا المراد لكان رد اليهود علينا سهلا. كيف؟ طيب تمنوا أنتم الموت، إن كنتم أنتم كذلك ترون أنكم أولياء لله تمنوا الموت. فما في أيضا، يعني في حجة مقابلة أن الحجة من اليهود، كما قال المسلمون لليهود تمنوا الموت، سيقول يهود للمسلمين تمنوا الموت، يعني حجة بحجة، ما عندهم، يعني ما عندنا حجة زائدة عليهم. نحن نقول نحن أولياء الله تعالى وأحباؤه، طيب هل نتمنى الموت؟ نقول الأمر فيه تفصيل. أولا، المعنى الأول لا شك أنه ظاهر الاعتبار، يعني بمعنى أنه معتبر دون جدال. ما هو المعنى الأول؟ أن الله تبارك وتعالى يقول لليهود أنتم تقولون إن الدار الآخرة لكم خالصة عند الله تبارك وتعالى. طيب حينئذ تعالوا، أنتم كسبتم الدار الآخرة وأنتم صادقون في دعواكم، فتعالوا كل منا فيما إذا كان يدعي أن الدار الآخرة له. طيب، لأنه ماذا قال لهم قبل بضع آيات؟ بلى من كسب سيئة، ماذا قالوا؟ قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. قال قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى، يعني بلى ستمسكم النار أكثر من أيام معدودات. ليه؟ لأنه من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين، يعني لأنتم اتهمتموهم أنهم سيدخلون إلى جهنم خالدين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك محمد وأصحابه أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالمسألة ليست كما تدعون، المسألة على خلاف ما تدعون. هنا يكمل نفس القضية، هناك أنتم تقولون إنكم أبناء الله وأحباؤه، طيب ممتاز، فتعالوا كل منا يقول عن نفسه أنا أتمنى أن أكون ميتا إن كنت كاذبا. تستطيعون هذا؟ يعني تتمنون هذا أم لا؟ قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعلمون أنهم كاذبون، ويعلمون أنهم مفترون، ويعلمون أنهم يعني على غير ما يدعون. فإذا تمنى أحدهم الموت وهم يعلمون أن الله تعالى فيما إذا أقام عليهم حجة فلا بد أن يلزمهم بهذه الحجة، فإذا قال لهم تمنوا الموت إن كنتم صادقين، فإذا تمنوا الموت وكانوا كاذبين فسيموتون لن يبقى منهم رجل. فهذه هم يعرفونها، هم يعرفون هذا. قال لذلك قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني بسبب ما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين، عليم بما كانوا يفترون وعليم بما كانوا يكتمون. لا، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا المعنى الأول كما قلنا ظاهر الاعتبار، رحمك الله، ظاهر الاعتبار. المعنى الثاني أن هذا إنما كان بمثابة إقامة الحجة من الله غير المباهلة، يعني ليس على سبيل المباهلة وإنما على سبيل الحجة. فتعالوا أنتم لما قلتم إنكم مقربون من الله تعالى تمنوا الموت حتى تتخلصوا من الدنيا الدنيئة لتبعثوا يوم القيامة إلى الجنة، فهل لهم أن يقولوا لنا فتمنوا أنتم الموت ونحن قد نهينا أن نتمنى الموت؟ صح، أمرنا أن ندعو الله تعالى اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، كذلك فأمرنا. لكن هل من الحكمة أن يتمنى الإنسان الموت؟ نعم، أحيانا قد يتمنى الإنسان الموت وفي تمنيه حكمة، كما فعل يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام. ماذا قال يوسف؟ قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا ما تمني موت؟ هذا تمني موت، تمني أنا مسلم يعني توفي يعني أحسن خاتمة. صح، لكن توفي الوفاة على الإسلام. انتبه للسياق، شوف السياق أنت كيف. لما قال آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، خلاص آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني. طيب توفني، يعني توفني على هذا، لأن يوسف يعلم أن بعد الكمال نقصان، فخشي من النقصان فتمنى الموت على الكمال. طيب آتيتني من الملك وعلمتني، وصلت إلى مرحلة أخشى أن أعود إلى الوراء فيها، وصلت إلى مرحلة لا أريد أن أموت وأنا أقل من هذا، وصلت إلى الكمال. آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، يعني هذا مبلغ علمي وهذا مبلغ قدري في الدنيا، توفني مسلما، خلاص الآن توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا الذي يدعيه يهود هو ما يعني يدعون ما كان عليه يوسف، الكمال. أبناء الله وأحباؤه ماذا يعني؟ يعني لا يمنعكم من دخول الجنة إلا أن تموتوا. أما أحدنا فيتمنى أن يطول عمره حتى يطول عمله ويكتب له في صحيفته أكثر مما كتب له، ويتمنى أن يطول عمره حتى يعني يكون له سبق في الدين ويكون له أجر أعظم في الدين ويكون له إلى آخره. هذا لا يتمنى الإنسان منا الموت، ليه؟ لأنه لا يعلم هو الآن أين في هذه المرتبة، ولا سيكون أعلى ولا سيكون أنزل، لا يعلمه. لذلك يتمنى أن يطول عمره وأن يحسن عمله. يوسف علم خلاف ما علمنا، علم أنه توصل إلى مرحلة من الكمال بعدها سيكون نقصان فتمنى الموت. هؤلاء ليس لهم حجة علينا في أن يقولوا تمنوا أنتم الموت، لا، أنتم تقولون أبناء الله وأحباؤه، يعني الذين رضي الله عنكم، فليس بينكم وبين أن تدخلوا الجنة إلا الموت، فموتوا تمنوا الموت. فالمعنى الثاني معتبر أيضا، المعنى الثاني معتبر أيضا ولا وجه لرده كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. إذا قرن إطالة العمر بحسن العمل فهذا هو المطلوب، وإذا تمنى موتا مشروطا قال إن كان الموت خيرا لي فأمتني كذلك هذا لا بأس به. طيب، أو أن يتمنى الموت فيما إذا ضاقت به الدنيا وأحس أنه لا مرجع له إلى الحياة بشكل طبيعي، يعني كما فعلت مريم. مريم تمنت الموت، ماذا قالت؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لما فعلت هذا؟ لأنها علمت أنها لو عادت إلى حياتها لكانت عودتها مشينة. كيف تعود وهي تحمل ولدا؟ ماذا ستقول؟ لا، ما هو لا، يعني ليس من حسن الظن أن تظن أن الله تعالى لن يبتليك، أنه قد يبتليك، فإذا تمنيت الموت قبل البلاء ليس سوء ظن. قبل البلاء أتوقع البلاء. ما هو الآن أنت يعني رأيت أن البلاء عظيم وأنك قد لا تستطيع أن تقف في وجهه أو تصبر عليه، فأنت كي لا تواجه نوعا من البلاء عظيم ماذا تقول؟ يا رب موت. نعم. هم يومها علموا أنهم ميتون، علموا أنهم سيموتون، أنهم قال لهم أيما الآن هم تمنوا أنه إذا ماتوا على الإسلام، هم علموا أن الموت يعني هذا قريب، يعني علموا الموت المحتم، ولما توعدهم بالموت كان أمرا. لا، حب لقاء الله تعالى ليس على سبيل الحال، يعني ليس آنيا، وإنما أنني أحب لقاء الله تعالى حينما أموت، ليس بالضرورة أن أحب الآن لقاء الله تعالى. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما خير بين الدنيا وبين لقاء الله اختار لقاء الله، لكن متى؟ لو خير نبينا قبل ذلك الوقت، لو خير قبل هذا بالدنيا ولقاء الله لقال لا بعد، فيه يعني لسه في شيء ما عملناه، لسه في شيء ما سوينا. لكن لما علم أن الله تعالى أخبره أنه جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني خلاص انتهت مهمتك في الأرض، علم أنه لما جاءه الملك قال الدنيا ولا رفيق الأعلى، قال لا رفيق الأعلى، فعلم أن الأمر خلاص انتهى، الدنيا ما في إليه يعني ما في سبب لوجودي بقى خلاص. إذن ما عند الله خير يعني من الدنيا. شيخ، هل بالضرورة طول العمر مع حسن العمل أفضل من قصر العمر مع حسن العمل كمان؟ أكيد أي مسألة بيد الله بحسب العمل يختلف بحسب العمل. لا، عمل يعني لابد شديد بسنة. عمل شبيه وكله مقبول وكله عند الله تعالى في ميزان حسنات صاحبه، لا شك أنه كلما طال عمره وحسن عمله كلما كان خيرا له. أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم، أفضل من كل تطوع. لا، هنا الآن يتكلم عن أمر ظني، وما أدراك أنك ستفتن بالدجال؟ هذا فيه نوع من سوء ظن بالله عز وجل. طيب، لو كان فتنتك بالدجال حتمية لكان تمني الموت فيه حكمة، لكنها ليست حتمية. عرفت؟ ليست حتمية أنك ستلقاه. طيب، لو ظهر الدجال وهو في مكان ما من الأرض ثم تمنيت الموت لكان فيها نظر أنك تخشى لقاءه فتمنيت أن تموت قبل أن تلقى الدجال، حتى هذه فيها شيء من سوء ظن بالله. لكن لو كان فتنتك بالدجال حتمية، يعني أنت متأكد أنك ستفتن به، ليس عندك ما يردعك عنه، ما يقصمك منه، طيب حينئذ تمنيك للموت خير من أن تتمنى الحياة. أما من الآن إنسان يتمنى الموت خوفا من الدجال، أنت يمكن تموت قبل الدجال بسنين. يعني الصبر على الابتلاء طبعا، تمني الصبر، أن تتمنى أن يلهمك الله صبرا خير من أن تتمنى الموت، لأن إذا طال عمرك وزيد في حسناتك صبر على بلاء خير من أن تموت قبل صبر على بلاء، فذاك خير لك. من طلب الصبر طلب البلاء. كلما اشتد دين العبد كلما اشتد بلاؤه. لا تلازم يعني ليس هناك تلازم بين أن تطلب الصبر وبين أن تطلب البلاء. طلب البلاء أنت منهي عنه، يعني لا لا لا لا يجوز لك أن تقول اللهم ابتلني، لأنك تطلب شيئا مجهولا لا تعلم هل ستكون صابرا عليه أم لا، صح؟ لكن حينما تتمنى الصبر أو تطلب الصبر من الله هذا أمر أنت مأمور به. طيب، أفرغ علينا صبرا، هاي شو؟ دعاء بالصبر. طيب، هل أفرغ علينا صبرا مثل اللهم ابتلنا؟ لا، إذن لا تلازم بين الأمرين. كان في بلاء، لما يكون البلاء موجود تسأل الصبر عليه. من الذي لا بلاء له؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما في الكبد؟ ضيق وكمد وكبد وضنك وغم وهم وكرب إلى أن يموت. وين البلاء؟ من المعافى من البلاء؟ لا يعافى من البلاء إلا منافق. صبر على الطاعة، صبر على الصبر ثلاثة، صبر على طاعة وصبر عن معصية وصبر على قضاء وقدر. طيب، أنت ما بالضرورة أنك لما تسأل صبرا تسأل صبرا على بلاء، ربما تسأله لتتقوى على طاعة الله، ربما تسأله لتتقوى عن معصية الله، وربما تسأله لترد بلاء ما. وحتى بالعكس، أشد أنواع الصبر تحتاجها مع إيش؟ مع الطاعة. أهم ما تسأل الله تعالى الصبر لأجله هي الطاعة، أهم من أن تسأله لرد المعصية، وأهم من أن تسأله للصبر على البلاء. أنه أصعب شيء في الدنيا الطاعة، وليس البلاء وليست المعصية. أصعب شيء على النفس أن تأتي طاعة ثم أن ترد معصية ثم أن ترد بلاء أو أن تصبر عند بلاء. ليس خوفه من الفتنة، تمنيه الموت خوفه من الفتنة. أيوة، يعني هو إما أن يحصن نفسه وإما أن يثق بربه أنه سينجيه من الفتن. أما يقول ربي أمتني قبل أن تأتي الفتن لأنني لا أعلم سأصبر أم لا، هذا لا ينبغي. لكن لو كانت إصابته بالفتنة متحتمة هنا يتمنى الموت، أنه متحتمة خلاص سيصاب بالفتنة يعني بنسبة عالية جدا. أنا عشان أحوال العالم كلها يعني بكل أحوالها رب سبحانه وتعالى طلب منه الجبال والطبيعة والنداء والتقى في هيك كل أحوال بلاء شديد رب سبحانه وتعالى هو بيقول فبيضل طبعا وما حسن الظن بكم أن تثق بأن الله تبارك وتعالى لن يكلك لنفسك لأنك جعلته وكيلا. إذا جعلت الله وكيلا أنت إذا وثقت برجل فقلت له وكلتك عن كذا وكلتك لتشتري لي كذا أنت ستثق بهذا الرجل الوقوف تشعر بالأمان أنا وكلت فلانا سيشتري لي كذا سيبيع لي كذا شعرت بالاطمئنان أنا خلص السلعة انشرت يعني مش الحال كأنها وأنت بمن برجل موقوف فكيف إذا وكلت الله أيوة أنت لما وكلت الله تعالى جعلته عليك وكيلا أنت اطمأننت أنه لن يخذلك هذه حسن ثقة بالله حسن ظن بالله. لا الاحتساب أن تحتسب الأجر عند الله تحتسب لقاء ما تفعله هذا التوكل والإنابة وال هذه العبارة كانت عبارة تشميت العاطس عند الفرس هزارسال نوروز مهرجان هذه يشمتون بها العاطس يعني أتمنى لك طول العمر أتمنى لك طول إذا عطس يشمتونه بهذه العبارة يعني الله يعطيك طول العمر فهي يعني لو يعمر 1000 سنة هذه موجودة عندهم أنه يعني 1000 سنة يعني الله يعمرك 1000 سنة الله يعطيك طول العمر هذه موجودة عندهم بتشميت العاطس مشهورة عندهم في في في بلادهم أظن إلى يومنا هذا والله أعلم. لا هذيك شيء ثاني. نعم قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يعني أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا يود أحدهم أي أحد اليهود لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. أحرص الناس على الحياة من بالمطلق من حيث الصنف يعني أصناف الناس من تجده أحرص الناس على حياة المكذب بالآخرة المكذب بالآخرة الذي يشك أنه سيبعث إلى ربه تراه يعمر جنته في أرضه تراه يعمر جنته في أرضه فيقول هذه هي الجنة التي سأكون فيها سعيدا منشرحا يعني أشعر فيها بالاطمئنان والسعادة ونحو ذلك هذا هو الذي يراه من يشك في الآخرة لذلك أحرص الناس على حياة هم أكثر الناس تكذيبا بلقاء الله تعالى فلما كرهوا لقاء الله أرادوا أن يعمروا هذه الدنيا لتكون هي الجنة التي يستبدلونها بتلك الجنة جنة الآخرة وأكثر الناس زهدا في هذه الحياة هم أكثر الناس إيمانا بلقاء الله العكس تماما أكثر الناس زهدا في الدنيا هم أكثر الناس إيمانا بلقاء الله وشوقا إلى لقاء ربهم تبارك وتعالى لذلك قال مقولة قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر لذلك لا بد من الإنسان أن يكون في الدنيا كأنه سجين حتى يعرف أنه لن يتحرر من هذا السجن إلا إذا بعث بين يدي ربه تبارك وتعالى هذه ينبغي أن يعلمها كل مؤمن أنه في الدنيا سجين سجين كيف يعني؟ يعني عليه قيود من كل مكان عليه ضنك عليه حصار عليه أبواب مغلقة عليه كل هذا ظلمة من حوله كل ما يعنيه السجن إنما هو يشعر به المؤمن في الدنيا، لأنه لا ينبغي أن يكون في الدنيا في عيش رغيد، فلو كان في عيش رغيد في الدنيا كيف سيتوق إلى لقاء الله؟ كيف سيشعر بالفرق بين الدنيا والآخرة؟ كيف سيكون يعني زاهدا فيها، ليس طالب لما فيها من البحبوحة والعيش والرغد وما إلى ذلك؟ فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لذلك لما أراد الله تعالى أن يضرب لنا مثلا على ابن آدم ضرب لنا مثلا بيوسف. يوسف مثل ابن آدم، يوسف مثل ابن آدم. قلنا مثل بني آدم في القرآن مين؟ بنو إسرائيل. مثل بني آدم في القرآن بنو إسرائيل. بدك تعرف بني آدم اعرف بني إسرائيل، هم مثل مصغر عن بني آدم. لذلك ليس في القرآن بني إلا بني إسرائيل بني آدم، يا بني إسرائيل يا بني آدم بس، فهم مثل مصغر عن بني إسرائيل. من فيما إذا قلت ابن إسرائيل خطر في بالك أولا؟ يوسف ابنه يعني المقدم في الذكر، ابن إسرائيل الأول، ابن يعقوب الأول، صح؟ ابن إسرائيل. فمثل يوسف في الأرض مثل الإنسان تماما، مثل الإنسان المؤمن تماما. طيب، خرج من ملكوت أبيه وبيع عبدا وسيق عبدا ودخل على دنيا غلقت عليه الأبواب، تعالى هيت لك، فتركها وولاها دبره وأعطاها ظهره وتولى عنها هاربا لا يريدها. فلما كان ذلك ما كان إلا أن دخل سجنا، فلما دخل سجنا هذا السجن يخرج منه رجلان، رجل ناج وآخر هالك. فأي الدنيا؟ الدنيا تدخلها سجينا، تعيش فيها سجينا إلى أن تلقى الله عز وجل، لن يخرج منها إلا نوعان: رجل سيخرج ناجيا وهو الذي سيسقي ربه خمرا، ورجل سيخرج هالكا وهو الذي سيأكل الطير من رأسه لما يصلب. فمثل يوسف عند الله في القرآن كمثل الإنسان المؤمن تماما. لذلك ليس في ذكر في القرآن كله في السجن إلا في سجن يوسف، لن تجد سجنا في القرآن إلا سجن يوسف. فالشاهد أحرص الناس على حياة هم الذين يظنون أن هذه الدنيا هي الجنة، وأن لقاء الله أمر يعني إن بعثنا كما قال صاحب الجنتين في الكهف. ذكرنا بالصلاة. طيب نقف هنا.